بتقدر ولا بتراعي اللي مش واخدة على طباعي، لا تقدري ولا بتراعي اللي مش واخدة على طباعي. كل اللي يطور بيني وبينك تحكي لأمك من غرداعي، كل اللي يطور بيني وبينك تحكي لأمك من غرداعي. تغلطي أسمحك تاني وبرضو تسبب في غداعي، تغلطي وأسمحك تاني وبرضو السبب في غداعي. أمك تعمل شغل الحاوي من قالك أنا جد رفاعي، أمك تعمل شغل الحاوي من قالك أنا جد رفاعي. وانت اللي تكوني شراعي، هنعدي المحنة بمكتفي وانت اللي تكوني شراعي.